قرر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الأعمال الإنسانية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة الإعانة العاجلة على بلادنا فيما يتعلق بإصابة المنطقة الشمالية بمحافظة حمجيون الشمالية من بلادنا بأضرار الفيضان.